إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم تعرف له لا لبسه ولا جلسه، ويقول العقاد: ملابسنا تحددنا. حسنا، ما هي الملابس؟ وهل لها ضوابط؟ وهل هي تخضع لأحكام الشريعة أم لأحوال البيئة؟ هل الملابس لها علاقة بالاستعمار أم أنها تتغير من عصر إلى عصر؟ وأخيرا، هل قدم الإسلام فلسفة خاصة بالأزياء والملابس؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان الأزياء والملابس في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وفي البداية أرحب بالدكتور عدنان إبراهيم، أهلا بك يا دكتور. يا حياك الله دكتور. تبدو أحمد مختلفا يا دكتور، ما الذي حصل؟ والله مريح يا دكتور، شيء مريح جدا، يعني مريح اللبس جدا جدا. طيب يا دكتور، يعني هل أنت متعمد تلبس لأنه الحلقة على الأزياء، أو في سر وراء الموضوع؟ أو نعم، أنه شفت أنه أريح؟ هو هيك اللي صار، أنه عشان من أجل حلقة الأزياء. عشان حلقة الأزياء. جميل، يعني أنت تعطي السنة فعلا وقولا. اسمه مسمى يعني. اسمه مسمى. طيب يا دكتور، بالمناسبة هذه، مدام أنت دائما الناس اعتادوا عليك باللبس الفرنجة البدلة. فرنجة؟ صليبيين يعني؟ لا، لبس اعتادوا عليك لبس الفرنجة، اليوم لابس لبس ما شاء الله أهل الإمارات، الله يحفظ الإمارات ويحفظ شعوبنا العربية والإسلامية. آمين. ويحفظ كل من يطلب السلام ويبحث عنه. نحتاج يا دكتور الآن إلى تعريف الملابس، متى نشأت؟ هل الإنسان الأصل فيه العري أم اللباس؟ متى نشأت وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. طبعا يبدو أنه 60% من انتباه المشاهدين الآن سوف ينصرف إلى اللباس ولن ينصرف إلى الموضوع. على كل حال دكتور، نبدأ طبعا من أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. بحسب القرآن العظيم واضح أن الأصل في الإنسان كان هو اللباس، يعني الإنسان قبل حتى أن ينحدر إلى الدنيا أو ينزل إلى الدنيا خلقه الله تبارك وتعالى واختار له أن يكون لابسا، بدليل قصة آدم وحواء طبعا مع إبليس والإغواء، فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة نعم بدت لهما سوآتهما. إذن كانت مستورة، أعراهم الله، أعراهما كما قال الطبري على ما أذكر، أعراهم الله من الأكسية التي كانت يتكسو أبدانهما. بدت لهما سوآتهما وطفقا شرعا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يستران السوأتين بورق الجنة. ولذلك في السورة نفسها سورة الأعراف يقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إذن كان مكسوين، كان مكسوين. في سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. إذن لم يكن عاريا. وهذا مهم جدا يا دكتور، لأنه طبعا في بعض، يعني مش بعض، الكثير جدا أكثر مؤرخين ومفكرين الذين يسيرون على سنة التطوريين في تاريخ الإنسان ومراحله الحضارية والتمدنية، يرون أن الإنسان بدأ عاريا، بدأ وحشا. نحن نتحدث عن الإنسان بمعنى آدم، معنى آدم وحواء وذريتهما. لا، حسب القرآن واضح جدا أنه بدأ مكسوا. في ملاحظة عجيبة دكتور أحمد، لو تأملت لمؤاخذ كما يقال، يعني في الجهاز التناسلي لمعظم الثدييات، إن لم يكن كل الثدييات تقريبا وخاصة المتطورة أو المتقدمة، دائما الجهاز التناسلي الذكري يكون في أجربة مستورا بطريقة طبيعية، مستورا بطريقة طبيعية، له غمد يعني، له غمد معروف هذا، ومشاهد أيضا. إلا الإنسان ليس له هذا الغمد، فالإنسان إذا لم يستر بالثوب بانت سوءته مباشرة بشكل واضح، وخاصة الرجال. يعني لماذا؟ هذه دلالة واضحة، يعني حتى هذه المسألة الخلقية، التفاوت الخلقي بين الإنسان وسائر الثدييات، يدل على أن الإنسان مخلوق بطريقة محددة لكي يبحث عن اللباس وستر السوء، لديه من العقل ومن الفهم ومن النزوع الفطري والحياء الفطري يا دكتور ما يحمله على هذا. ولذلك في الآية القرآنية الله تبارك وتعالى يقول: قد أنزلنا عليكم، أيضا في السورة ذاتها في نفس السياق، قد يا بني آدم، يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. بمعنى ماذا يا دكتور؟ كما أن في الإنسان نزوعا، وهذا النزوع عبر عنه بالقول أنزلنا، يعني مسألة هذه ملازمة للإنسان مذ كان، والخطاب لبني آدم وليس للمؤمنين فقط، نعم مذ كان. ففي الإنسان نزوع إلى ستر هذه السوءة باللباس الظاهري، وأيضا فيه نزوع فطري لستر سوءاته النفسية المعنوية بلباس التقوى. أي عجيبة، قال ولباس التقوى ذلك خير. السوءات المعنوية يا دكتور كالشهوات المحرمة، كالغضب، كالحسد، كالغش، إرادة العدوان، نعم، وانتهاك الحدود، هذه كلها سوءات على فكرة، وفعلا تشوه الإنسان معنويا. الإنسان له صورة على فكرة في الفكر الإسلامي عموما القديم عند الغزالي وقبل الغزالي مسكوي والجاحظ، كل هؤلاء يتحدثون عن الصورة المعنوية للإنسان، وفعلا سبحان الله هذه الصورة المعنوية تنعكس على إيه؟ على ظاهر الإنسان. بعض الناس يعني بالمقاييس الحسية الظاهرية الجمالية لا يكون جميلا، لكنه رغم كل هذه المقاييس إذا نظرت إليه ترتاح وتنشرح وتشعر أن فيه جمالا، جمال الروح كما يقال، جمال النفس. الصورة الباطنية يا دكتور تنعكس وتترجم عن نفسها في الصورة الظاهرية، فهذا هو الجمال. يأتي بماذا؟ بالستر، ستر هذه العورات النفسانية بلباس التقوى. آية عجيبة وجميلة جدا يا أخي، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم. إذن فالأصل نتفق على هذا يا دكتور أن الأصل كان هو إيه؟ اللباس وليس العري. طبعا الصرعات والأفكار الغربية التي تتحدث عن العودة إلى الطبيعة بالتعري، لا، هذه ليست الطبيعة، بالعكس هذه مرحلة همجية توحشية انحط فيها الإنسان. وقطعا قطعا لابد أن نكون واضحين أن الإنسان لا يسير، فكرة التقدم تاعت سان سيمون وكوندرسي في عصر التنوير بالذات، هذه فكرة إلى حد ما يعني فيها مبالغة وفيها تخيلات، يعني الإنسان لا يسير بخط مضطرد وبخط مستقيم دائما متقدما، بالعكس تحدث له انتكاسات. وطبعا الآن بعض كبار المفكرين صاروا يصادقون على هذه الفكرة. التطور المادي التقني التكنولوجي العلمي تقريبا في خط مستقيم دكتور بلا شك، وصعب أن يكون عكوسا، صعب أن يكون عكوسا، بمعنى أنه لا يمكن أن نتصور أن الإنسان سيختار في يوم من الأيام أن يتخلى عن سفن الفضاء وعن الطائرات وعن السيارات وعن البوارج وعن كذا ليعود إلى ماذا؟ مثلا نفترض إلى الدواب يكتفي بها أو السير على قدمه، يستحيل، هذا غير عكوس. لكن والقرن العشرين شهد هذا، في كل فترة يمكن أن ينعكس تقدم الإنسان الروحي والمعنوي والأدبي، وهذا هو التقدم الحقيقي، ليعود الإنسان وحشا يدمر نفسه ويدمر كوكبه يدمر إخوانه وجيرانه ويرتكب أفظع الفظاعات. ورأينا هذا في الأم غير المسلم وحتى في المسلمين، يأكلون الأكباد والقلوب كذا ويصيحون ويكبرون، فهذا إذن إيه؟ قد يكون عكوسا. ولذلك قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين يمكن أن ينعكس وأن يعود أسفل. فالعودة إلى الطبيعة يا دكتور هي عودة إلى مرحلة انعكس فيها تقدم الإنسان المعنى والأدبي، فعاد وحشا بعد أن كان درجة وقطع خطوات أو مراحل ربما على طريق التقدم الحقيقي. نأتي الآن، ذكرت حضرتك يعني نريد يعني لمحة سريعة عن موضوع اللباس وكيف تطور وكذا، موضوع طويل، وخاصة أنه العلماء، بعض العلماء يقول أن إبراهيم عليه السلام عليه أول من لبس السراويل حتى لا ترى الأرض مذاكيره، أيضا نعم. على بنفس الموضوع. نعم. فبالنسبة للباس دكتور باختصر، خلينا نختصر يعني طبعا تعرف تحقيب العصور البشرية، هم يحقبون عموما العصور إلى ثلاثة أعصار من ناحية حضارية وكذا، يقول لك إيه العصور القديمة وخاصة في السياق الغربي والعصور الوسطى ثم العصور الحديثة. العصور القديمة تقريبا يعني في شبه اتفاق على أنها تبدأ 5000 قبل الميلاد إلى 500 بعد الميلاد، يعني زهاء 5500 سنة، وثم من 500 إلى تقريبا القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، واختلفوا في يعني ما في نقطة ينتهي عند العصر الوسيط يدخل الحديث، اختلفوا كثيرا، بس في برضو أي شبه يعني اتفاق على أنها سنة سقوط القسطنطينية. تخيل مفاجأة كبيرة كانت عليهم، أيه 1453، نعم انتهى لك العصر الوسيط دخل العصر الحديث، ثلاثة عصور. نأتي العصر القديم وهو أطول هذه الأعصار 5500 سنة. في العصور القديمة دكتور أحمد عزيزي يعني يمكن أن نجاري العلماء الذين لخصوا لنا كل أنماط الملابس في نمطين اثنين، يعني موجودات الفراعنة الأنصاب والتماثيل الموجودة في الهند مثلا وحتى في الصين وفي أجزاء أخرى من الشرق الأدنى، كل هذه الأشياء والصور والتصاوير الرسومات كلها تؤكد أنه كان لدينا نمطان من الملابس. النمط الذي اتسمت به الشعوب البربرية الرعاة، والذين كانوا طبعا يجوبون السهول الباردة والغابات في شمال الكرة الأرضية، هؤلاء كان نمطهم في اللباس يا دكتور هو اللباس الجلدي المأخوذ أكثر شيء من جلود الحيوانات، والذي عملت فيه الإبرة المخيط، كان مخيطا، التطريز والخياطة، ولذلك لا ليس تطريز، الخياط جلدي، هو جلدي أيه. نعم ولكن مخيط بالإبرة بالمخيط، المخيط هذا عرف تقريبا هكذا برضو حوالي 5000، بعضهم يقول 4000 إلى آخره، وكان العظم كانت هذه الإبر من العظم، وكانوا يستخدمون الخيوط من مع الحيوانات، من مع الحيوانات الرقيقة، المع الرقيقة يستخدمونها. وكان اللباس هذا الذي مهم يا دكتور، اللباس على قد الجسم، كان مكيفا ومقدودا يقال على قد الجسم، حزق يعني حزق على الجسم بالضبط، لأنه البرد ومن جلود فيؤدي وظيفته. هذا نمط، إذا متكيف مع ماذا؟ مع ضرورات البيئة والجغرافيا. النمط الآخر الثاني وعام العالم هذا النمط، فموجود عند الأغارقة، موجود عند المصريين، موجود عند اليابانيين، موجود عند الصينيين، موجود عند الرومان بعد ذلك. نمط واحد هو، ما هو؟ الثياب الفضفاضة المنسوجة، ليست المخيطة لكن منسوجة وفضفاضة ومثنى، ليست على قد البدن، ليست على قد البدن. أين نشأ هذا النمط من اللباس؟ في أحواض الأنهار، حيث الدفء، حيث الدفء عموما، يعني الرافدين، النيل، الغانج، السند، في أحواض هذه الأنهار حيث عرف طبعا ازدراع أو زراعة النباتات الليفية، وتم أخذ منها هذه طبعا الأخمشة وهذه الأشياء وعملت بهذه الطريقة. جميل، الذي حصل بعد ذلك أن هؤلاء الرعاة والبرابرة الشماليين نزلوا تحت إلى الجنوب، انساحوا في الجنوب، معروف الهجمات هذه، ثم في الغرب والشرق، ثم في الغرب والشرق، فتمازج النمطان من اللباس، فصار لدينا ألبسة منسوجة لكنها ليست فضفاضة كما كانت في الأول، تعرف كيف، وإنما أصبحت ماذا؟ أصبحت أيضا تقد على قد الجسم. لذلك تجد في أدبيات الإغريق مثلا أنهم ينظرون إلى هذا اللباس الذي كانت تميزه البرابرة، برابرة الشمال، السهوب والغابات، على أنه ميزة بربرية للمتوحشين. وأما اللباس الفضفاض هذا، أنت تجد صور كثيرة مثلا لسقراط وهو يدرس وأفلاطون، كلهم يلبسون الثياب الفضفاضة، مثل قباء هكذا، مثل شيء مفرج متثني، ليس كاللباس العصري. فحصل الاختلاط وبدأنا مرحلة يعني تقريبا صاحبة الإنسان إلى اليوم، مع تطورات بينية كثيرة جدا عاد من حضارة إلى حضارة، من مكان إلى مكان، قصة. لو عرجنا على الحضارة الإسلامية بسرعة قبل أن نأتي برضو للحضارة الغربية، الحضارة الإسلامية طبعا والنشأة في الحجاز كانت الأولى، عرفوا ضروبا من الألبسة المريحة أيضا المتكيفة والمستجيبة لشروط الصحراء اللاهبة الحارة، يعني لباس البيئة يا دكتور. نعم نعم. وليس لباس الشريعة طبعا، لباس البيئة كان نعم. قبل الإسلام لباس البيئة، وهو الذي حنشوف إيش اللي حصل مع رسول الله ومع أصحابه. نعم، طبعا للأسف الشديد كملاحظة علمية دراسية، ليس لدينا إلى الآن دراسة وافية وضافية في خصوص اللباس العربي والإسلامي. الأوروبي لديهم دراسات بالمئات إلا بيكون بالألوف، إحنا ما عندنا دراسة وافية من جميع، لحد الآن نحن مقصرون في هذا. يعني المستشرق الهولندي رينهارد دوزي نشر أعتقد في سنة 1846 كتابا، أنا قرأته، يعني كتاب متخصص لحد بعيد، ترجمه أعتقد باحث عراقي اسمه أكرم فاضل، اسمه المعجم المفصل بأسماء الملابس العربية. ودوزي طبعا تعرف أنت دوزي رهيب، هذا دوزي هذا الذي عمل تكملة المعاجم العربية، تخيل، الذي فات على المعاجم المشهورة كمل هو في زهاء 10 مجلدات ضخام، كمل ما نقص منها، ما نقص من معجماتنا، شيء رهيب، تخصص مخيف حول الناس. فهذا عمل معجما كما قلت لك مفصلا بأسماء الملابس العربية، مصادره معظمه على الإطلاق، وأيضا هذا مكمن النقص فيه المصادر الأدبية العربية والتاريخية. لا، مثل هذه الدراسات تحتاج إلى أكثر من هذا، تحتاج الموجودات كما قلت لك، وحتى أحيانا المسكوكات يظهر عليها أشياء، التصاوير، النقوش، كل هذه الأشياء يحتاج إليها عمل تاريخي وحضاري كبير جدا. على كل حال، فاللباس العربي استجاب لبيئته، معظمه كان يعني يتكون من العمامة للرجال، الخمار للنساء، عموما يسمى هذا كله خمار، الخمار عند المرأة والخمار برضو للرجل، إذا كنت في الحديث الصحيح المسعى على على الخمار والخفين في حق الرجال. يعني الخمار هي العمامة التي يعتجرها الرجل على رأسه. لماذا؟ ضرورة البيئة أيضا، الشمس والأتربة وكذا، فهذا ضروري كان. فأيضا الإزار والرزاء والإزار. دكتور، عشان أنه يبدو أن الموضوع عميق، خلينا نأخذ فاصل حتى نرتاح منه ونعود إليك. تفضل. وأنت مرتاح اليوم؟ تفضل. مرتاح. أي مرتاح. ودك أن الحلقة تصير ساعتين. أدام والله هذه الراحة. آمين. آمين. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. أنت بدأت في اللباس في التاريخ الإسلامي، فقط أريد إيضاح نقطتين. يقول العلماء أن الرسول لم يعرف له لا لبسة ولا جلسة، ويقول العقاد ملابسنا تحددنا. هل الملابس فعلا هوية وتمييز؟ نعم. طب نبدأ بهذه النقطة ثم نعود إلى مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كون ملابسنا تحددنا إلى حد بعيد هذا صحيح دكتور، ومش يعني في الأمة الإسلامية طبعا، هذا على مستوى العالم، على مستوى البشر. البدن عموما يا دكتور، البدن هو نظام اتصال كما يقال الآن يعني في اللغة الحديثة، نظام اتصال. بمجرد أن أراك يحدث نوع من الرسائل، تصل الرسائل لي يعني عبر طبعا نظام اتصال، نفترض مثلا عبر الوشم، له دلالات من حضارة لحضارة، من ثقافة لثقافة، عبر تخديش الجلد، تخيل، عبر نفترض الرسوم التي توضع من غير أن تكون وشما، عبر اللباسات، كل هذا يجعل البدن فضاء ونظاما للاتصال للتواصل دكتور. فاللباس يحددنا مثلا أول شيء، يعني معظم الحضارات على الإطلاق من ألوف السنين قبل الميلاد كانت الطبقات الغنية، ويعني ما يسمى بالنبلاء أو الأغنياء أو طبعا الملوك والوزراء الكبار، يتميزون بألبسة خاصة. على الأقل حين كانت الألبسة متشابهة ولم يكن فيها افتنان بالألوان. في اليابان والصين مثلا كان رجال البلاط لهم ألوان خاصة، الملوك لهم ألوان خاصة. العرب في الجاهلية، بنو عبد مناف مثلا، تقرأ في السيرة أنهم كانوا يتميزون من بين سائر الناس بأن أرديتهم صفراء، وأن أزرهم الأزر الإزار حمر، تكون حمرا، تميز، تخيل. الطوارق يا دكتور، الطوارق اللي الطوارق مثلا مرثمون السيخ. نعم. بالعمامة هذه مثلا رجال الدين يا دكتور، عموما رجال الدين والكهان وكذا، لهم سمت معين، لهم سمت معين ويعرف. انت الان مثلا في اوروبا نفترض، حتى في العالم ربما المسيحي عموما، ترى الرجل تعرف انه ارثوذكسي، هذا زي ارثوذكسي، هذا مثلا كاثوليكي، واذا كاثوليكي تعرف الهيراركية هذه، تعرف هل هو ايش، هل هو شماس، هل هو قسيس او كاهن، هل هو بيشو، واضحه، كاردينال، البابا، البوب، تحدد حتى يعني الرتبه الوظيفية مباشرة. اللباس رسالة واضحة جدا. وبعدين لدينا مثلا في السياق الإسلامي عمائم أو أزياء الشيعة عموما غير أزياء السنة. العمامة الشيعية غير مميزة، تعرفوا أن هذه عمامة شيعية، والعمامة الشيعية منها بيضاء ومنها سوداء. إذا كانت بيضاء فهو من غير الأشراف، إذا كانت سوداء فهو سيد من السادة، يعني من نسل رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسائل تواصل، انتبه، أنا شيخ وأنا شيخ شيعي وأنا سيد كمان. العمامة سوداء تطلق عليه. كذلك عند أهل السنة ترى العمامة، تعرف أنها عمامة سودانية لشيخ سوداني، تخيل، شيخ علم سوداني، عمامة سودانية. ترى العمامة بشكل معين، تعرف أنها لأزهري، لأزهري عالم أو لأزهري قارئ، أحيانا في نوع من الخلاف يا دكتور، واضح. أو العمامة الشامية تتميز، تختلف عن العمامة العراقية، عن العمامة المصرية، شكلها يختلف. كما قلنا مرة في حلقة سابقة، في الدولة العثمانية التركية العمامة أي شكل وحجمها كان يدل على مرتبة الإنسان في العلم، كلما زاد علمه كلما زادوها تكويرا. إذن في نظام تواصل وفي نظام إطلاق رسائل يا دكتور، فواضح جدا بلا شك اللباس يحددنا. طيب باولو كويو، قبل بس نأخذ يا دكتور مداخلة الحلقة لأنها لعلها تؤيد كلامك أو تعارضه. عامل المعرفة أحمد العرفج وضيفه الدائم المفكر عدنان إبراهيم، هل ورد في الإسلام أن العباءة لابد أن تكون باللون الأسود؟ وكذلك هل العقال ترف أم تاريخ؟ دكتور، هذا مصمم الأزياء السعودي سراج سند يسأل سؤال واضح ومباشر الكلام اللي كنت تقوله، هل العقال ترف أم حاجة؟ وأيضا سأل هل بالضرورة العباية سوداء؟ وترى ما نسيت أنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم كلها نعيدها. على كل حال نختصر لأنه يعني يبدو المحاور كثيرة والأسئلة متواردة. نعم العقال يا دكتور معروف، هو معروف طبعا عند العرب قبل الإسلام وبمراحل طويلة، معروف عند عرب الجزيرة وعند عرب الشام أيضا العقال، وهناك نظريات يعني مختلفة ربما يعني الأرجحية لكن مطروحة لدى المؤرخين المختصين. بعضهم يقول العقال كان يستخدمه العربي ليعقل به بعيره ليربطه، فإذا أراد أن ينطلق به ويسير فكه، فأين يضعه؟ كان يضعه على رأسه طبعا، يعني أيضا وظيفيا كمان، يعني هذا يثبت إيه؟ يثبت الغترة كما يقول، هذه الشاشية على رأسه يثبتها به، فإذا احتاجه على إيه؟ بعضهم قال لا، بل كان إيه يضرب به الحيوان يؤدبه للضرب، يعني كأنه صوت، فإذا لم يحتاجه برضو إيه احتفظ به على رأسه، الله أعلم أي ذلك كان. ولم يكن اللون مهما، كانت تأخذ ألوانا العقل هذه مختلفة يا دكتور، كانت تأخذ أي لون، بني غامق ليس مهما. نعم طيب إيه؟ والعباية دكتور، وبعد ذلك جاءت إيه؟ جاءت طبعا العاقلة هذه المقصبة التي كان يلبسها المرحوم الملك فيصل رحمة الله عليه. نعم هذه فعلا كان يلبسها الناس لتميزوا أنه من طبقة أعلى يعني أو أكثر غنى يعني أو مثابة. نعم على كل حال، فهذا ما يتعلق بالعقال. العباءة أن تكون سوداء أو لباس المرأة عموما أن يكون أسود، لا ليس لدينا أي دليل يمكن أن يعتبر دليلا حقيقيا في هذا الباب. وحديث أمنا عائشة رضي الله عليها أنه نساء الأنصار كنا يخرجنا وكأنهن الغربان، هذا وصف، نعم هذا كان يحصل، لكن هذا لا يعني أنه يجب على المرأة أن تلبس إيه الأسود وليس غير الأسود، لم يقل بهذا عالم، خاصة أبداً. في البيئات الحارة يا دكتور أحسن، هذا يحرقها، لأن الأسود يمتص كل الألوان ولا يعكس عكس الأبيض، الأبيض يعكس دكتور فهو بارد يبرد، الأسود هذا يحرق المرأة المسكينة يعني غير مناسب للبيئة الحارة، فعلا غير مناسب. وطبعا لدينا حديث كثير عن نساء النبي رضوان الله عنهن جمعوات، كنا يلبسنا المعصفر والمزعفر والمورد، عن عائشة ورد تلبس اللباس موردة، يعني العباية المزركشة حلال. نعم. يا دكتور، والملونة ملونة بالأصفر بالأحمر للنساء، حتى النهي عن اللون الأحمر والمعصفر وكذا في حق الرجال يا دكتور، وليس نهي تحريم، يعني لم يجد من العلماء من قال إنه محرم، بعضهم قال مكروه بعضهم قال كراهة شديدة كابن القيم، لكن حتى المذاهب الأربعة لم تحرم هذا، منهم من قال إيه مكروه إذا كان ماذا؟ إذا كان أحمر بحتا، يعني أحمر ساذجا بحتا ليس يخالطه شيء آخر، وإلا فقد ثبت عن رسول الله أنه لبس حبيرة يمانية إيه حمراء وبردا أحمر، لبس البرد الأحمر، لكن ابن القيم والعلماء قالوا نعم لم يكن أحمر بحتا، وصحيح البرود اليمنية منسوجة بالأحمر ومعه أسود، هذا المقصود، ولبس إيه أخضر، يعني أخضر ومعه ألوان أخرى الأسود، لكن على كل حال حتى لو كان إيه يعني بحتا لم يقل أحد أو يجرب أنه إيه محرم، وهذا في الرجال، أما النساء فيجوز لهن ذلك. واضح؟ يجب أن نكون واضحين دكتورة هذه المسائل. وبعدين كما الرجل يميل ويحب أن يظهر زينته، يا أخي من حق المرأة أيضا أن تظهر زينتها ولا تكون غرابا فعلا أو خيمة تمشي، هي كائن في الأخير، هي إنسان، وإذا أردنا أن نسد كل الأبواب على المرأة بحجة إيه أنه مثار فتنة وسدا للذريعة، مش معقول يا أخي بهذه الطريقة، المفروض لا شوية أن نرتفع بتربيتنا وثقافتنا، يعني أنا أصدقك دكتور عزيز دكتور أحمد مثل هذه اللغة تشعرني بالإهانة كرجل، تشعرون أنني كرجل في الأخير ينظر لي دائما على أنني وحش مفترس المتحرج جنسيا، قنبلة جنسية تكاد تنفجر في كل لحظة بمجرد أن ترى أي امرأة، لا يجوز، وفي إهانة للمرأة أيضا، يعني أننا نحن مصرون لن ننظر إليك إلا من الزاوية الجنسية، كل شيء فيك فتنة ومثار فتنة ومثار إثارة، مش معقول بهذه الطريقة، لسنا وحوشا نحن بشر، يجب أن ترتفع ثقافتنا، أن تسقل أن تهذب بصراحة، وأن نلتزم حدود الشرع، لا يجوز أن ندلع وأن نتتابع وأن نتوسع بحجة إيه؟ إثارة فتنة بحجة سد ذريعة، الشيء إذا وقع حقيقة أو كان أي متوقعا أو يغلب على الظن أهلا وسهلا، لكن أشياء بظنون بسيطة لا اعتبار لها في الجملة لا. طيب دكتور، بمناسبة العباءة والتشبه، باب وسيع أنه كثير من الملابس تمنع بسبب التشبه، قبل سنوات انتشرت في السعودية وضع العباية بالنسبة للنساء على الكتف. نعم في فتوى من أحد هيئة كبار العلماء رحمه الله توفي رحمة الله. يعني لا لم يجز لبس العباية على الكتف، قال لأنها تتشبه بالرجل الذي يلبس المشلح على كتفه، هل هذا وجيه؟ دكتور لا أرى له وجهة مبدئيا. يعني أنا لو أول مرة أسمع هذه الفتوى، كل حال يمكن من تقصيري، ولكن باختصار قطعا الكل متفق على أن هناك مشتركات بين الرجال والنساء في اللباس أيضا، أليس كذلك؟ في اللباس ما في مشكلة. فإذا لابد أن نحاول استنباط ضابط، وضع ضابط للتشبه، التشبه الممنوع شرعا، لأن ورد فيه اللعن كمان يعني في المتشبهين والمتشبهات. أنا أعتقد الضابط قد يتوجه أن يكون هو ماذا؟ يمنع أن يتشبه أحد الجنسين بالآخر بما من شأنه، بما من شأنه أن يمنع التعرف على جنسه حين يرى. يعني لا تميز هل هو رجل أو امرأة؟ أرى أظن أنه إيه امرأة وهو رجل، إذن هذا التشبه منه، هذا التشبه ممنوع ومحظور، أخرجه إلى إلى فعلا الحظر. والعكس صحيح، أراها فأظن أنها رجل فإذا هي إيه امرأة، لا يجوز. أما إذا أخذت مفردة من مفردات الزي الخاص بالرجال، أو أخذ هو مفردة بطريقة ومع ذلك حين ترى تعرف أنه رجل وأنها أنثى، لا بأس، هذا ضابط قوي. لأن وثم هشوف هذا الحديث كله، أنا يعني متأكد سيبرز لك من الناس المتفتحين وشوي المتخففين يقول لك يا أخي أنتم ما زلتم في هذه الأشياء، الحياة أصبحت وتائرها سريعة جدا جدا، عموما الملابس في العالم كله يا دكتور الآن بدأت يعني إيه تتشابه، ليست قديمة، يعني أنت أعود إلى ما وراء يعني 200 سنة فقط قبل العصر الصناعي، التمايز كان رهيبا وقويا جدا بين الأزياء حتى في القارة الواحدة في البلاد الواحدة. بعد الثورة الصناعية والماس برودكشن هذا، الصناعات الكذا والحروب، قصة طويلة مذكور يعني، هذا ليس اقتراحا مني، فعلا بدأت إيه الحواجز تزول بين أنماط اللباس على مستوى العالم. فعلينا شوي أن نتخفف في هذه المسائل. لم يعد يعرف الناس من أزيائهم. نعم صار صعبا إلى حد بعيد. يعني فقط داخل الشعوب الإسلامية. طيب يا دكتور، دائما الناس يقولون هذا اللبس شبيه بلباس الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم له لبسة معينة؟ يا سيد، ورد عند الإمام البيهقي على ما أذكر في السنن الكبرى أنه عليه الصلاة وأفضل السلام نهى عن لباس الشهرتين. قالوا ما الشهرتين يا رسول الله؟ قال الغليظ، اللباس الغليظ واللباس اللين، واللباس الطويل والقصير، يكون طويلا جدا أو قصيرا جدا، وهكذا. كل هذا النبي نهى عنه، والحديث منقطع على كل حال، ولذلك بعض العلماء قال لك هذا خلوها نعتبرها إيه يعني من قول بعض السلف، هو حديث لكن منقطع كما قال العلماء، وواضح أنه منقطع. ولكن النبي إيش قال؟ قال اقتصادا، اقتصدوا بين ذلك قوام. بمعنى ماذا؟ ابن القيم وضحها بطريقة جميلة في زاد المعاد رحمة الله عليه، قال بعض الناس يلزم زيا معينا من اللباس، زيا معينا في اللباس، يعني مثلا يلبس لباسا خشنا، نفترض لا يلبس لباسا صوفيا دائما، رداء صوفي، إزار صوفي، عمامة صوفية، كل صوفي باستمرار باستمرار لا يزيه، خاصة إذا كان صوفيا عاد. هذا مذموم شرعا يا دكتور، ومخالف للسنة ومخالف للهدي النبوي. بعض الناس يلبس لباسا إيه زاهدا جدا فقيرا دائما وإن كان غنيا، مذموم شرعا. هنقول ليش؟ بعض الناس يأنف من لباس إيه متواضع، لباس العامة، إلا اللباس العالي الفاخر وباستمرار برضه مش محرم بس مذموم. لماذا؟ النبي لبس من كل أصناف اللباس، ما رأيك؟ من كل أصناف اللباس. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته إيه يعني ألبسة بيزنطية أهداها ملك الروم للنبي، وهذا ثابت عن رسول الله، تخيل، ومكفوفة بالسندس، مكفوفة تعرف الكف هكذا، تكون عنده يعني في ذيل الثوب من تحت في فروجه، وأيضا إيه في أطرافه يكف بالحرير، جائز هذا شرعا حتى، والعلماء أجزوه يعني بالحرير، بالحرير، بالحرير بالسندس. نعم إيه، وحتى ورد يعني أنها هي من إيه من سندس، فالإمام عبد الكريم الخطابي قال بعيد أن تكون كلها من سندس يعني. على كل حال هذا هو الأرجح، فالنبي لبس اللباس البيزنطي. وفي حديث أسماء الصحيح كان عندها جبة طيارسة كسروانية، كانت عند عائشة فلما خبطت خبطتها أسماء، وكانوا يغسلونها يتبركون بمائها غسالتها يعني للمرضى يستشفون بها، شوف التبرك، وهذا الحديث صحيح، وهذه إيه كسروانية فارسية يعني في الأخير. النبي أهدى إليه المقوقص ملك مصر لباسا مصريا، تخيل، أي يلبسه نصارى مصر، لبسه ولبس سائر إيه يعني ألبسة كثيرة يمانية. النبي تقريبا لبس أشياء كثيرة جدا جدا وألوان كثيرة، الأخضر والأحمر والأسود، وإن كان أحب اللباس إليه الأبيض والقطن، وإحنا لابسين أبيض يا دكتور. نعم أحب الألوان إليه. نعم، سنعود لك بعد الفاصل يا دكتور، سنعود تفضل. سنعود فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. نحن في القسم الأخير والأسئلة كثيرة والمحاور كثيرة. نبدأ في طمعون. نعم طمعون. نبدأ يا دكتور في تنوع ملابس الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلت لك يعني على كل حال يعني هناك مصنفات بفضل الله كتبت عن لباس النبي وفي كتب الشمائل موجود وفي زاد المعاد يعني كتب ورقات جميلة جدا مكثفة. النبي لابس كما قلت لك من سائر أنواع اللباس المصري والبيزنطي والفارسي واليمني والحجازي بدلا ولم يعرف له لبسة خاصة عليه الصلاة وأفضل السلام. كان العرب يأتي والنبي بين أصحابه ولم يكن يتصدر المجالس يعني عنده مجلس يوطنه دائما يجالس فيه شوف التواضع فيقول ما محمد يعني من ما محمد فيكم لا يعرف يلبس كما يلبس إخوانه وأصحابه وأتباعه عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم هكذا. فإذا أردنا أن نستن به فلنستن به بهذه الطريقة. ولذلك لما دخل يعني هذا الحديث أخرجه الإمام أبو إسحاق الأصبهاني مش مشهور مش أبو نعيم ومش كذا أبو إسحاق الأصبهاني أخرجه أن أعتقد رجلا اسمه الصلت ابن شداد دخل على محمد ابن سيرين ولابس الرجل يعني رداء وإزارة من صوف وعمامة من صوف كله من صوف متأثر بهذه فابن سيرين رآه فاشمأز منه قال إن قوما يلبسون الصوف دائما يتحرونه أو يقولون إن عيسى بن مريم كان يلبسه ورسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام لبس الصوف والقطن والكتان وسنة رسول الله أحق أن تتبع. شوف الوعي هذا الوعي الوعي ماذا لا تتحرى لبسة معينة تلزمها دائما لأن النبي لم يتحرى لبسة معينة ويلبسها دائما. ومن هنا أنا شخصيا العبد الفقير أميل إلى هذا الاتجاه وهو اتجاه الحنابلة والمالكية ألا يكون حتى للعلماء يعني زي يخصهم خلينا نتواضع ونكون زي الرسول زي أصحابه خلافا للأحناف والشافعية. الأحناف والشافعية ندبوا العالم الشرعي أن يكون له لبس مختص به يعرف أنه هذا لباس العالم وأن يكون فاخرا ثمينا قالك ليه ليظهر شرفه بما شرفه الله به على من حقره الله بجهلته. سبحان الله يا دكتور تتكلم أنت عن شيء عند الله أتقوكم. تتكلم عن شيء لعل فيديو الحلقة يكون مقارب له أو مشابه له. تفضل. دخلت على رجل مسؤول في الدولة أنكر عليه الله يصلح قلبه في يوم رآني فاستهزأ بي أنا سخر بي هذه سنة يا رجال الثوب هذا سنة فلما دخلت عليه قال لي هلا هلا بالقطري يستهزئ جلست عن يساره وسلمت عليه قلت أخرج ابن الأثير في كتابه النهاية قال أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب القطرية قال أهل شرح الحديث هي الثياب التي تصنع بلا رقبة فنحن أصحاب السنن هداك الله. سكت الرجل قال تفضل قلت أزيدك ولا أعلم أن عالما مجدد يطبق هذه السنة كأمثال شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز أسأل الله أن يصلح قلبك. فسكت الرجل قال تفضل فأنكرت عليه وبيننا يوم الميثاق. فاحذر بعض الناس ما شغلته إلا يتصيد للدين أعجب من بعضهم من السنة سنة يثاب فاعلها وهو الثوب إلى منتصف الساق هذا الجهال يقول الغلو ليس غلو أيها الجاهل هذه سنة الواجب فوق الكعب ما أسفل من الكعبين إيش في النار هناك حد أدنى وحد أعلى الحد الأعلى منتصف الساق قال العلماء بداية عضلة الساق هذا إزرة محمد صلى الله عليه وسلم موهبنا ولا أحد العلماء. فبعضهم إذا رأى المتشدد يطالع فيك شوف شوف شوف كيف ثوبه ويمر عن يمينه شاب لابس الموضة الجديدة هذه اللي يسمونها البرمودا لابسها تحت الركبة ما يقول له كلمة وإذا شاف مطوع قال الله الذين يلمزون المتطوعين قال ابن عثيمين كل من تتبع عثرات أهل الدين فيه صفة من صفات المنافقين حتى يتركها. احذر احذر حفظك الله. دكتور هذا الشيخ الداعي أبو فروة يتحدث عن عدة قضايا أنه هيئة الثوب أنه يكون قصير منتصف الساق أيضا ليس في الثوب ياقة وإنها من السنة وأنه أحدهم استهتر فيه أنه ثوبك قطري يعني أنه من غير رذاء فرد عليه. هل ترى أنه موضوع الملابس يعني مقنن بهذا الشكل بأيام الرسول؟ أنا كنا في ذلك دكتور قبيل قليل قبيل هذا الفاصل نحن كنا في ذلك وبينا أن النبي لبس أي صنوفا وأنواعا شتى من اللباس ولم يختص بلباس معين وكون النبي لبس هذا اللباس القطري مثلا بلا كذا نعم رواه الترمذي أهله وسهل نعم لكن لم يلزمه وواضح أن السيد الذي أنكر عليه الشيخ يعني لم يكن يعرف هذا لذلك سكت شعر بالحرج طبعا هو لم يقصد أن يستهزئ من السنة وطبعا الاستهزاء بالناس سواء كانوا رجال دين أو علماء دين أو غير كذا ليس من دين الله وليس من الأخلاق. أنا أوافق عليها طبعا. الاستهزاء بالناس لا يجوز أن تستهزئ بأي أحد سواء كان عالما أو غير عالم. ويتأكد طبعا مع العلماء ومع أهل الدين لماذا الاستهزاء والسخرية. بالنسبة لما أسفل طبعا كلامين في النار وكذا، وارد أحاديث كثيرة مشهورة جدا يعني، خاصة من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وليس فقط في القميص أو في الثوب دكتور، وحتى في العمامة أيضا يعني في الإزار في القميص وفي العمامة كما قال ابن عمر كله. التطويل هذا بقصد الخيلاء والكبر منهي عنه. ولذلك بالقياس لو كان في عادة قوم، مش العرب، أقوام آخرين، حتى في العرب طرت هذه العادة بحيث صار أن رفع الثوب يدل على الكبر يمنع ويندب غيره. دائما الأحكام تدور مع عللها. أبو بكر الصديق تعرف كان خفيف العارضين، فكان إذا لبس الثوب هذا الثوب ينزل قليلا فيعني يجر على الأرض فخاف، فالنبي قال طمنه عليه الصلاة والسلام وقال له لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر. النهي فقط في موضوع الخيلاء أو الكبر. الآن هذا الثوب الذي نلبسه واضح أنه يعني نازل ما شاء الله، ولباس الإمارات يمكن ليس غلطة قصيرة. خياط يا دكتور غلطة خياط وليس لا مش غلطة خياط، لا مقصود هكذا ومأخوذ بالقياس. لماذا والناس هكذا تلبسه هنا ويلبسه الفقير والغني والشيخ والوزير كله؟ إذن ما في داعية من دواعي الكبر أبدا، ما في علامة من علامات الكبر، ثوب هكذا. طيب هذه المسائل تدور دائما مع عللها. طيب يا دكتور، انتشار الملابس الفرنجية في الوطن العربي يقال انه من الاستعمار، هل فعلا الاستعمار له دور في تغيير الملابس؟ معروف ليس في الوطن العربي، معروف هذا، لو تقرا في اي كتاب عن الملابس دكتور دائما الحروب والاستعمار له اثر كبير من اكبر المؤثرات في اختلاط الملابس والازياء هو الحروب والاستعمار. وطبعا كل الكتب تحدث في هذا الموضوع، الكتب الغربية ذكرت ان الاستعمار الاوروبي للبلاد التي استعمرها ومنها طبعا العالم العربي والإسلامي نعم قد أدخل الأزياء الغربية وطاغى كثيرا على أزياء المحلية بلا شك، طبعا في تأثير طبيعي. لكن الآن يعني هل يقال بعد ذلك أنه هذه أزياء الكفار، أزياء غير المسلمين، أزياء كذا فنحرمها مثلا؟ هذه نقطة مهمة جدا يا دكتور، لأنه سنقع في تناقض. إذا كان ذلك كذلك وكانت قاعدة مسلمة في كل أحوالها من غير تحقيق، طب كما قلنا قبيل قليل النبي لبس لباسا بيزنطيا ولباسا فارسيا كسرونيا ولباسا مصريا مسيحيا يعقوبيا، ما المشكلة؟ ما الحكاية هنا إذن؟ مشكلة كبيرة. الحكاية دكتور أنه يمنع علينا أن نلبس من لباس غير المسلمين ما هو من خصائصهم الدينية فقط لأنه يدل على طبعا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه تحسس، وهذا حق، من أي لباس وأي شيء حتى غير لباس فيه صلبان صليب، هذه إشارة دينية. تقول أمنا عائشة رضي الله عليها كان إذا رأى تصليبا في أي ستار أو قماش أو لباس يقضمه. بعض الناس فسر أنه يقضمه بأسنانه، لا القضم هو القطع، يقطع موضع الصليب دون ما سواه لابد، لأنه هذا دلالة دينية ولا ينبغي أن نتأنس بها. لكن فيما ليس من خصائصهم الملية خلاص الأمر واسع، والنبي أثبت لنا عمليا أن الأمر واسع بفضل الله تبارك وتعالى. طيب أي دكتور، حتى في الرياضة يقول لك أنه تشبه بلبس الكفار، لبس الرياضة، لبس العمل، لبس، هل ترى أنه لبس العمل أو لبس المهن جائز أنه يكون منفصل عن الملابس العادية؟ طبعا دكتور، هل يمكن أن تلعب رياضة بهذا؟ هل يمكن أن عدوا سريعا أو تلعب كرة قدم بهذا الزي مثلا؟ يستحيل. إذن للضرورة أحكامهم غير ضرورة أصلا. الآن لباس العمل أيضا الذين يعملون في المناجم، الجينز، العالم كله يعرف الجينز صحيح، انتشر عالميا بين الخمسينيات والستينيات مثلا. لماذا انتشر؟ هو في الأصل هو في القرن التاسع عشر، في منتصف القرن التاسع عشر صمم خصيصا للذين يبحثون عن الذهب دكتور، ولرعاة البقر كاوبويز، المناجم والرعاة، رعاة البقر. ثم يعني هو لباس وظيفي كان، ثم انتشر بعد ذلك. فعموما البنطال أو هذه الأشياء يعني الجنود مثلا، العسكر دكتور، الجنود هذه الأشياء لا تناسبهم أبدا، حتى التنور هذا الأسكتلندي أو كذا لا تناسب كذا. البنطال يناسب أكثر بكثير، ومعروف لماذا يناسب أكثر، العمل العسكري. فأعمال كثيرة تناسبه أزياء معينة، أهلا وسهلا، ما في أي شيء، كل شيء يحقق مصلحة ومصلحة العباد. الشريعة تفتح بابه بفضل الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن توصد هذه الأبواب كما قلت لك عاد إيه بهواجس التشبه وذرائع الكذا، لا أبدا الأمر واسع. طيب دكتور، المصممة العالمية كوكو شانيل تقول إن الملابس لا تغير فقط الشكل بل تغير الأخلاق، كيف يتم هذا؟ طبعا هذه كلمة تحتاج يعني إيه، تحتاج إلى تعمق فيها. وباولو كويو، العرب يسمونه كويلو، هو إسباني كويو بالإسبانية، الخيميائي صاحب رواية الخيميائي وصاحب بريدة. نعم. في بريدة يقول الملابس تؤثر على مشاعرنا وأمزجتنا، وهذا صحيح دكتور، مشكلة الإنسان أو بالعكس يعني. يعني أنت مرتاح الآن يا دكتور؟ أنا مرتاح جدا، عشان كذا اليوم منطلق مشهد. دكتور نعم. أنت حين يعني نفترض كنت شابا أو في ربما صغرك أو ميعة شبابك، نفترض كان خالك أو جار لك أو أحد علماء الدين يلبس لبسة معينة وهذا العالم أثر فيك بتقوى وورعه وصدقه وصلاحه وحسن معاملته معك، صحيح؟ ثم درج ذهب إلى رحمة الله، أنت بعد 40 سنة لو رأيت من يلبس إيزيه تشعر بالخشوع وبرطابة القلب، تذكره. نعم. ميزة في الإنسان يا دكتور كما لاحظ كوريج الشاعر الإنجليزي، أن الإنسان لا ينفصل، يعني بمعنى خلينا نتكلم بلغة يفهمها الناس، الإنسان لا يستطيع أن يعيش المجرد يا دكتور. الذين يعيشون المجردات ويفكروا في المجردات هذه قلة قليلة من الفلاسفة الندرة، معظمنا البشر العاديون لا نعيش بالمجرد، بل يؤثر على على قدرة التجريد لدينا دائما المشخص والعياني والممتزج بالحسي، واضح؟ ولذلك دكتور الهيئات البدنية، الهيئات حتى في اللباس والأزياء، نعم تؤثر على مزاجنا وعلى شعورنا بلا شك، سواء نحن تزيينا بها أو رأيناها في الآخرين. فبلا شك يعني هي كلمة الكوكو شانيل هذه طبعا هي مصممة عالمية، وهي اللي أدخلت لباس البنطال للبنات على فكرة. طيب دكتور، كيف نوازن بين الأحكام في الشريعة ما يخص اللباس والرؤية العصرية؟ في تصادم تقريبا بعض الأحيان، مثلا هناك فتاوى كثيرة حول البنطال ولبس البنطال، أيضا حتى ترجمة تعريب الكلمة بنطلون بنطال بالقواميس، كيف نوازن بين الرؤية العصرية وهي لبس البنطلون، وأيضا هناك من يتحفظ أنه يحز الجسم ويبرز المفاتن؟ ضجيج الكون أو من لبس البنطلون، كتاب ألف أحد العلماء مجلد، تخيل. على كل حال لابد أن أكون صادقا مع ضميري ومع نفسي. اللباس الإسلامي عبر العصور يا دكتور كان يهتم بألا يعني يكون مخططا للجسم بدقة من باب الاحتشام، كاشفا لتفاصيله. نعم نعم، هذه ميزة في اللباس الإسلامي للرجال والنساء، وهذه ميزة معتبرة عكس اللباس العصري للأسف الشديد يعمل هذا، وهذه ليست ميزة إبراز مفاتن مثلا. نعم نعم، عند الرجال وعند النساء، وهذا شيء سيء بحد ذاته. إذا تحدثنا عن البنطال حتى الجنسين لا بأس به فعلا، إذا كان واسعا، إذا كان واسعا لا يصف ولا يحجم، حتى يكون من ناحية صحية أفضل يا دكتور. أحد أسباب تراجع الخصوبة عند الرجال مثلا في أوروبا والغرب عموما حوالي 46% في آخر 50 سنة يا دكتور، إشي مخيف مرعب، تخيل 46% تراجعت الخصوبة. طبعا مش بسبب اللباس فقط، بس اللباس أحد الأسباب، ما رأيك؟ اللباس الضيق هذا أحد الأسباب، ولذلك في المناطق الحارة عبر العصور، هذه ملاحظة حضارية، عبر العصور كانت كما قلنا الألبسة الفضفاضة يا دكتور، من ناحية وظيفية هذه تناسب الجسم أكثر في المناطق الحارة، إذا كانت ضيقة هذه تسبب أنواع من الالتهابات، أنواع من الإصمات، وأنواع من الأذى للإنسان. طيب دكتور، فهذه مسائل، شوف يعني ماذا أقول لك، صدقني لو أخذناها بتواضع، تواضع مع الحقيقة ومواجهة الحقيقة، نحن سنختار ما يناسبنا بعد ذلك، لكن أن نكون أحد رجلين، إما أن نكون منبهرين بالآخر ونريد أن نقلده يعني في القض والخضيض كما يقال، في الصغير والكبير، هذه رؤية أعتقد أنها انهزامية لا تناسب الشعوب الحرة والشعوب التي تشعر باستقلالها، استقلال حتى الحضارة والمعنوي. طيب. أو نكون كما قلنا الرجل الثاني المهجوس بالمخالفة وعدم موافقة المخالف، ودائما من زاوية برضو دينية، لا وكان بين ذلك قوام. دكتور الوقت داهمنا، مدامك تحضر للتغريدة بس سؤال سريع، مثل عند العرب يقولون كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، تتفق مع هذا المثل؟ والله يعني هذا المثل إلى حد بعيد صحيح، لماذا يا دكتور؟ لأن كما قلنا يعني البدن هو يعني نظام تواصل، شئت أم أبيت أنت حين تلبس تبعث برسائل للآخرين، يعني أنا امرأة مثلا لو لبست مثلا لباسا يعني لباس شهرة مميز حيث تمشي في شارع كبير تجاري الكل يلتفت إليها، ألا تبعث رسالة؟ هي أصلا أرادت أن تبعث رسالة معينة، وهذا اللباس بعدين قد يبعث رسالة من نوع خاص، من نوع خاص. ولذلك النبي قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. تخيل شيء مخيف. فإذا لابد أن نعترف أن هذه حقيقة في نهاية المطاف. نعم، الملابس رسالة، الملابس رسالة، شئت ما أبيت. والتغريدة يا دكتور؟ طيب، التغريدة بما أنه الهاجس الأكبر ربما في هذه الحلقة وفي هذا الموضوع الدائم التشبه والتشبه، خلينا نقول يعني حافظوا على استقلالكم مع إدراك أن حقيقة التشبه هي في الخلال والخصال لا في الملابس والنعال. بارك الله فيك، شكرا لك يا دكتور. شكرا لك، شكرا لكم أنتم. بالتأكيد صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة. مع السلامة.